بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الجمعة الخامس من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، نشرع في الشرح والتعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري رحمه الله، ضمن الدورة العلمية الصيفية التي ينظمها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق محافظة جدة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الفتن. الفتن جمع فتنة، وهي كل ما يفتن المرء عن دينه، أي يصده عن دينه. فالفتنة هي ما يصد عن شريعة الله، إما بسبب جهل يحول بين الإنسان وبين معرفة الشرع، وإما لهوى يحول بين الإنسان وبين معرفة الحق. والفتن أنواع متنوعة، لكنها في مجملها تعود إلى أمرين: إلى فتنة شبهات وفتنة شهوات. فأما فتنة الشبهات فهي التباس الحق بالباطل، فيرى الباطل حقا والحق باطلا، كما قال عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الفتنة، أعني فتنة الشبهات، قد تكون في العقائد كأهل البدع والضلال الذين عطلوا صفات الله عز وجل، وكذلك أيضا من تعلق بغير الله بدعائه والاستغاثة به ونحو ذلك من أنواع العبادة التي يصرفها لغير الله. وقد تكون هذه الفتنة، أعني فتنة الشبهات، قد تكون في العمل كالقتال للرئاسة أو سلطة أو استحلال دماء المسلمين أو تكفيرهم أو ما أشبه ذلك. النوع الثاني من الفتنة فتنة الشهوات، والمراد بالشهوة هنا الهوى، بحيث أنه يعلم الحق ويخالفه لهوى في نفسه وسوء إرادته وقصده. ولهذا كان من الدعاء المأثور الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ففي إراءة الحق تزول الشبهة، وفي أن يرزقك الله عز وجل الاتباع تزول الشهوة. فدواء فتنة الشهوات يكون بإحسان النية والإرادة والقصد، ودواء فتنة الشبهات يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وها هنا إرشادات لما ينبغي للمرء أن يكون عليه في حال حصول الفتن أو للوقاية من الفتن. فالوقاية من الفتن لها أسباب متنوعة، منها أولا تقوى الله عز وجل، فإن أهم ما تتقى به الفتن هو التقوى، فإن تقوى الله سبب لتجنب الفتن ولتجنب ضررها. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثانيا، من الأسباب التي يتقي بها الإنسان الفتن لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، فإن الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طريق العز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى كأنها وصية مودع، يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الوصية وصية مودع، فقالوا: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرهم. ثالثا من أسباب الوقاية من الفتن لزوم جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والاختلاف، فإن الفرقة شر والجماعة رحمة، فالجماعة يحصل بها قوة لحمة المسلمين وهيبتهم ووحدتهم، ويحصل التعاون بينهم على البر والتقوى. رابعا من الأسباب التي تتقى بها الفتن الرفق والأنات وعدم العجلة والتأمل في عواقب الأمور لئلا يحصل الزلل والوقوع في الانحراف والخلل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. خامسا من الأسباب التي تتقى بها الفتن الأخذ والتلقي عن العلماء الراسخين والأئمة المحققين، وترك الأخذ عن الأصاغر الناشئين في طلب العلم المقلين في التحصيل، فالبركة تكون مع الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وطالت مدتهم في تحصيله وأصبح لهم مكانة في الأمة بما آتاهم الله عز وجل من العلم والحكمة، وكذلك أيضا ما آتاهم الله تعالى من الأنات والنظر في عواقب الأمور. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. سادسا من الأسباب التي تتقى بها الفتن اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والتعوذ بالله عز وجل من مضلات الفتن، فإن من سأل الله تعالى أعطاه ومن استعاذه أعاذه، فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سابعا من أسباب الوقاية من الفتن الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن كثرة الأعمال الصالحة سبب لتجنب الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. فهذا يدل على أن المبادرة بالأعمال الصالحة سبب لوقاية العبد من الفتن. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا هذه الفتنة التي تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم ولم يغير فإن عقوبته تعم هذا الظالم وتعم غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. واتقاء هذه الفتنة يكون أولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثانيا بقمع أهل الشر والفساد، وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم قدر الإمكان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، وفيه أيضا دليل على التحذير من الإحداث في الدين، لأن الفتن غالبا تنشأ عن ذلك، فمنشأ الفتن هو من تغيير الدين وتبديله، وإلا فلو سار الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه لنجوا من الفتن وعافاهم الله عز وجل من المحن. وفي هذا الحديث والذي قبله والذي بعده أيضا إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض في اللغة مجتمع الماء، وأما شرعا فهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وصفة هذا الحوض أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. واستمداده يعني استمداد هذا الحوض من الكوثر، لقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعطاني الله الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوضي. ولكل نبي من الأنبياء حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها ورودا أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يعني الأنبياء ليتباهون أيهم أكثر حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي بعده قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أموراً تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها. إنكم سترون بعدي أثرة أي استئثاراً واختصاصاً بأمور الدنيا من الأموال وغيرها، وأموراً تنكرونها لمخالفتها للشريعة ولما كان عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم يعني هؤلاء الولاة، أعطوهم حقهم واسألوا الله عز وجل حقكم، يعني لا تنازعوهم ولا تنابذوهم. والحديث الذي بعده قال من كره من أميره شيئا فليصبر. من كره من أميره شيئا هذا عام سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فأمور الدين كراهته لأميره في أمور الدين كأن يكون من أصحاب الفجور والفسوق فيكرهه لذلك، وأمور الدنيا كتسلطه على الناس في أموالهم ودنياهم بحيث أنه يظلمهم بأخذ أموالهم أو منعهم من حقوقهم أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الواجب الصبر على ما يحصل من جور الأمراء. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بأمور حصلت وواقعت في القرون التي كانت بعد القرون المفضلة. وأما الحديث الذي بعده فقوله: من رأى من أمره شيئا يكرهه، من رأى من أمره شيئا يكرهه، يعني من أمور الدين أو من أمور الدنيا، فليصبر، يعني على هذا الظلم الذي حصل عليه في أمور الدنيا أو الكراهة التي رآها في أمور الدين، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، أي مات كموت أهل الجاهلية. المراد بقوله مات ميتة جاهلية أي مات كموت أهل الجاهلية على ضلال، يعني يكون موته والعياذ بالله على ضلال، يموت وليس له إمام مطاع. وليس المراد أنه يموت كافرا، بل المراد أنه يموت عاصيا. فهذا الحديث يدل على أن الجماعة هي الاجتماع، أن الجماعة هي الاجتماع على الأمير أو على السلطان وعدم التفرق عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أميمة قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث عبادة يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر. يقول: بايعناه على السمع والطاعة، أي لا على السمع والمعصية، على السمع والطاعة، فنسمع قوله ونطيع أمره. فالسمع لغة لما يقال، والطاعة بمعنى التنفيذ، يعني فنسمع ونطيع. ومن هذا قوله تبارك وتعالى: سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا قولك وأطعنا أمرك. قال: بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. في منشطنا، هذه الجملة تحتمل معنيين: المعنى الأول أي في حال نشاطنا وفي حال عجزنا. قوله في منشطنا ومكرهنا، هذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول أننا نسمع ونطيع في حال منشطنا وفي حال مكرهنا، يعني في حال نشاطنا وفي حال عجزنا، لأن الإنسان إذا نفذ الأمر في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الكراهة، ولذلك في بعض الروايات في النشاط والكسل. المعنى الثاني في قوله في منشطنا ومكرهنا، أي في الأمر الذي نتلقاه بنشاط وانشراح، وفي الأمر الذي نتلقاه بكراهة، لأن الأوامر التي ترد على الإنسان منها ما يتلقاه بانشراح وفرح، ومنها ما يتلقاه على الضد من ذلك. قال: وفي وعسرنا ويسرنا، أي في حال كثرة المال وفي حال قلته. قال: وأثرة علينا، يعني واستئثار علينا، وتقدم. قال: وألا ننازع الأمر أهله، يعني ألا ننازع في الملك والسلطة والإمارة، بأن نحاول أن نجعل لنا نصيبا في هذا الملك أو نصيبا في هذه الإمارة أو نصيبا في هذه السلطة. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا أربعة شروط: أولا أن تروا، فلا بد من التحقق بالرؤية والسماع، ثانيا كفرا يعني لا فسقا، ثالثا بواحا يعني صريحا لا تأويل فيه، فإن كان متأولا أو له شبهة فلا، رابعا عندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع بأن هذا العمل كفر لا مجرد احتمال، وهناك شرط خامس وهو القدرة على التغيير من غير أن يحصل فتنة أو يحصل قتال وسفك للدماء. إذن هذه خمسة شروط اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان عند هذا السلطان أو عند هذا الأمير مخالفات للشرع. إذن إذا كان عنده كفرا، إذا رأينا كفرا بواحا يعني بواحا عندنا فيه من الله عز وجل برهان، والشرط الخامس هو القدرة على التغيير. ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر الحديث قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، فهذا أيضا يدل على وجوب الصبر على جور الأئمة وما يحصل منهم من الظلم، وأن الإنسان يصبر لأن كونه يخرج عن على إمامه أو ينابذه أو يعصيه أو يظهر له العداوة هذا سبب شر وفساد وبلاء وسبب أيضا لسفك الدماء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قوله هلاك أمتي، اعلم أن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، أمة دعوة وأمة إجابة. الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، أمة دعوة وأمة إجابة. فأما أمة الدعوة فهم الذين وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة، فهؤلاء يسمون أمة الدعوة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أمة الإجابة. ومن هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حينما ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. قوله في الترجمة هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير غلمة جمع غلام، والغلام يقال للصبي من الولادة إلى البلوغ. ثم أعلم أيضا أن لفظ الغلام يرد في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية له معنيان، يرد على معنيين. المعنى الأول الغلام يعني من دون البلوغ، فيقال للصبي الذي دون البلوغ غلام، ولهذا ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. المعنى الثاني من إطلاق لفظ الغلام أنه يطلق على العبد المملوك فيقال غلام فلان يعني مملوكة. يقول أغيلمة سفهاء يعني صغارا في عقولهم، ومعلوم أن الصغار لا يحسنون تدبير الأمور ولا التصرف، كما قال الشاعر إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. وقوله هلاك أمتي، المراد بالأمة أهل ذلك العصر ومن قاربهم، لا جميع الأمة. والمراد بالهلاك هنا هلاك أمتي، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، وأي يعني في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم يعني في دنياكم بقتل الأنفس واستباحة الأموال. والمراد أنهم يهلكون يعني الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجل ذلك، وحينئذ تفسد الأحوال وتكثر الفتن. فهذا الحديث فيه فوائد، منها الحذر من أن يتولى المسلمين، يعني أن يتولى إمرة المسلمين من اتصفوا بهذه الصفة، بحيث يكون سفيها في تصرفاته، لا يحسن الأمور ولا يقدر العواقب. ومنها أيضا أنه ينبغي أن يولى من جمع ثلاثة أوصاف: أولا أن يكون كبيرا في سنه، لأن الكبير في السن عنده من المعرفة والتجربة ما ليس عند غيره. وثانيا أن يكون له عقل راجح يزن الأمور ويقدرها. وثالثا أن يكون ذا دين. إذن هنا كون الأمة يتولاها أغيلمة سفهاء يعني صغارا في سنهم، لأنه ربما أن بعض الناس يخلف ولدا ويتولى الملك وهو لم يبلغ إلى حد دون حد البلوغ، فيرث أباه في الملك مع أنه لا يحسن التصرف. أما إذا كان هذا المولى رجلا عنده من العقل الراجح وعنده من حسن التصرف فلا يمنع. ولهذا في تاريخ الإسلام تولى أمراء على المسلمين من له 25 سنة، من له 20 سنة، من له 30 سنة، هذا لا يمنع. لكن المراد أن يولى شخصا مقاربا للبلوغ أو مناهزا للبلوغ، لأن مثل هذا لا يحسن العواقب ولا يعرف التصرف. ومنها أيضا جواز، من فوائد الحديث جواز الدعاء باللعن على وجه العموم، أما على وجه الخصوص فلا يجوز. فيجوز لك أن تقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين. أما أن ترى شخصا معينا يفعل محرما يعني بما يفسق به، فلا يجوز لك أن تقول له لعنك الله. أو ترى شخصا ظلم آخر، لا يجوز لك أن تقول لعنة الله عليك. ومنها أيضا تحريم الخروج على السلطان حتى لو جار، حتى لو حصل منه ظلم، حتى لو حصل منه أخذ للأموال، فإنه لا يجوز الخروج على السلطان ولا على الحاكم بأي حال من الأحوال. لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يأمرهم بالخروج، لما أخبرهم بهذا لم يقل أخرجوا، بل الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الصبر واحتساب الأجر، ولا يمنع ذلك من المناصحة. المناصحة خير من المنابذة، فكونك تناصح هذا الإمام، هذا السلطان، هذا الأمير خير لك من أن تنابذه. ومن المعلوم أن الأنفس البشرية جبلت على كراهة النقد، يعني كون الإنسان يوجه إليه النقد مباشرة هذا قد تأباه النفوس وقد لا تقبله النفوس. لكن إذا جاء الأمر على وجه حسن وعلى وجه النصيحة فإن النفس تتقبله. ولهذا من الأمثال المعروفة: الكلام اللين يغلب الحق البين. فالإنسان إذا لان في كلامه وأحسن في كلامه وخاطب الناس على قدر مستوياتهم وعلى قدر مكانتهم، فإن هذا يكون سببا لقبول كلامه وما يوجهه من دعوة ونصيحة.